القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان حنين إلى الوطن للشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود. تلك أوطاني وهذا رسمها، في سويداء فؤادي محتفر، يتراءى لي على بهجتها حيثما قلبت في الكون النظر، في ضياء الشمس، في نور القمر، في النسيم العذب، في ثغر الزهر، في خرير الجدول الضافي، وفي صخب النهر وأمواج البحر، في هتون الدمع من هول النوى، في لهيب الشوق في قلب استعر، دقة الناقوس معنى لاسمها، واسمها ملء تسابيح السحر. فكرة قد خالطت كل الفكر، صورة قد مازجت كل الصور، هي في دنياي سر مثلما قد غدا اسم الله سرا في السور. يا بلادي، يا منى قلبي، إن تسلمي لي أنت فالدنيا هدر. لا أرى الجنة إن أدخلتها وهي خلو منك إلا كسقر. منيتي في غربتي قبل الردى أن أملي من مجاليك البصر. ضمئت نفسي لمغناك، فهل يطفئ الحرقة بالفؤاد القدر؟ فيصلي القلب في كعبته، وتضم الروح قدسي الحجر، وتمرين بيمناك على جسد أضناه في البعد السهر، ويغني الطير في أشجاره نغما يرقص أعطاف الشجر، خبر تنقله ريح الصبا، ويذيع الزهر أنسام الخبر، ويلاقي كل إلف إلفه، ويلمان الشتيت المنتثر. يا بلادي، أرشفيني قطرة، كل ماء غير ما فيك كدر، ليت من ذاك الثرى لي حفنة، أتملى من شذى الترب العطر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.